أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا Yeah.

كرم جديدة ذي عظيم يا شيخ. الله الله الله الله. هو الله you are. الله عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الملك القدوس جل جلاله جل جلاله الله الله الله أيوة الله القدوس السلام المؤمن يا سلام الله المؤمن المهيمن الله الله الله الله الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يشركون المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى الله الله الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الذي لا عالم الغيب الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحانه وتعالى الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يا سيدي الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض جميل والله نعم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ